الناس. ولا حديث الناس باش نحكوا على محافظة على البيئة والمحيط والحد من التلوث، بالإضافة إلى حسن استغلال ثروة الجلود خاصة في التصدير. يحضر معنا على المباشر وجدي ذويب، هو نائب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية. سي وجدي مرحبا بك. مرحبا بك خويا ومرحبا بالسادة المستمعين. شكرا لك سي وجدي ذويب. اليوم نحكو على حملة مهمة جدا، نعرفوا لي عيد الأضحى على الأبواب إن شاء الله، هو يعني حسب التفاصيل اللي عندنا نهار 11 يعني رسميا 11 أوت، لسه عددات يعني موجودة، سواء كانت العائلة التونسية لشراء عيد الأضحى يعني شراء العلوش العيد، زاد الاستعداد بالنسبة لكم أنتم بشكل مغاير هو تثمين جلود الأضاحي بالحملة الوطنية هذه، كانت تعطينا تفاصيل متاح. التفاصيل هي البادرة جت من المركز الوطني للجلود والأحذية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للجلود والأحذية والوكالة الوطنية لتصرف النفايات. الفكرة هي جت من المركز الوطني لأنه أكثر معناها جهة تعرف القطاع، تعرف قطاع الجلود والأحذية وتعرف مشاكله وتعرف كل شيء. دونك اللي الظاهرة اللي شفناها 8 سنين هذوما الطوالة هو الجلود الأضاحي عندنا في حدود 1,500,000 أضحية سنويا، يعني نشوفوها في الشوارع وفما وحسب إمكانيات البلديات بطبيعة الحال نشوفوها تحرق ونشوفوها معناها تقعد حتى باليومين وبالثلاثة أيامات يعني ملوحة في الشوارع وتنبثق منها روائح كريهة. دونك للتوضيح للسادة المستمعين يعني لابد كون نوفر من النقطة هذه باش نعرفوا يعني شنية مضار الجلدة هذيك كيف تلقى عشوائيا وشنو يعني المنفعة متاعها على مستوى الاقتصاد الوطني. بطبيعة الحال الجلدة هذيك كيف تم حرقها يعني تنبثق منها غازات سامة وهذه ضارة بطبيعة الحال معناها بصحة المواطن، وإذا كانت قاعد كيف كيف ملوحة كيف تلقى معناها تلقائيا في الشارع معناها مش تعمل تتحسن وتنبثق منها يعني روائح كريهة. دونك كيف كيف في تلك الحالتين يعني هي ضارة. بالإضافة والنقطة الثالثة واللي هي مهمة برشا، فما البلديات اللي تعمل حملة نظافة وتلمد الجلود هذوما وتلقيهم في المصبات العشوائية بتاعة الحال اللي هما تبعين البلديات يتم طمرهم. دونك اللي يعرف اللي يزم يعرفوه السادة المستمعين الجلد هذيك باش تذوب في الطبيعة تفوت 400 عام. بالإضافة عندها انعكاسات سلبية على الطبقة المائية. أيوة هذه معناها هذه معلومة من الجانب اللي هو معناها يضر بالبيئة، فهمت؟ بس وقت الجدة هذيك نستحفظ عليها ونثمنوها بحد ذاتها تولي ثروة. احنا اطلقنا عنوان الحملة الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد 2019. أيوة جلد العيد في عوض مرمي ونلوث به يولي ثروة كيف نستحفظ عليه. الجلد هذاك يعني نجمو نصنعو به زوز اصبابط ونجمو نصنعو به زوز حقائب. دونك معناها نجمو معناها ما مدى يعني اهميته وقت اللي احنا اليوم حاجياتنا من السوق باش نصنعوا الحذاء او نصنعوا الحقائب قاعدين نستودوا فيها بالعمله الصعبه. صحيح. واحنا السوق نتاعنا قاعدين نلقوا فيها في الشوارع هكاك معناها عشوائيا. عمناول الفكرة انطلقت معناها كيف جات الفكرة انطلقت على مستوى 4 ولايات تونس الكبرى اللي هي ريانة وبن عروس ومنوبة. بطبيعة الحال كانت نتائج إيجابية شبه إيجابية أو إيجابية مع أن كل حد كيفاش يشوفها. تم تجميع 100,000 جلدة. 100,000 جلدة هذوما تم تثمين 19% منهم يعني في حدود يعني 100,000 يعني في حدود 20,000 جلدة. الرقم هذايا معناها الرقم الرسمي معناها هذايا على المركز، فهمت؟ بطبيعة الحال تم تصدير 60% من 20,000 جلدة هذوكم اللي ثمنهم. تبارك الله، معناه من اللي كان يطيش ولا يتثمن بالطريقه هذه يثمن ونجموا صدروه وندخلوا به عمله صعبه للبلاد ونجموا نصنعوا به وقت يولي عندنا الاكتفاء الذاتي. اكيد فهمت ولا معناتها الفايض ان نصدروه معناها يعني رقم ماهوش يعني بالهين يعني في حدود معناها 1,500,000 جلدة يعني عيد الاضحى يعني رقم لا باس به معناها. طبعا طبعا طبعا. دونك هذه هي معناها الفكره كيفاش وهذه هي معناها الجلده ما هي مضارها وما هي منافعها نتاعها. وبالتالي اثناء اتعمت المركز عممها على 12 ولاية و50 بلدية. اليوم وصلنا تقريبا 70 بلدية. وين وصلتوا في الولايات؟ هم 12 ولاية اليوم طبعا يسمعوا فيك المواطنين في ولاية قبلي، هل انه ولاية قبلي تشمل ولاية تقريبا حسب المعطيات اللي عندنا ما زالت ما تشملش، وقتاش تشملهم هذه الحملة؟ العام الجاي ان شاء الله. هذه حاجة بيه اي احنا الغاية كما قلت لك هو معناها خطر مختلف، معناها يعني باش تغير عقلية المواطن وباش معناها تقنع المواطن معناها شنو اهميتها، خاطر من ضمن الحاجات اللي لازمنا معناها الجلدة هذيك ما نتلفوهاش. يعني اثناء الذبح كبش العيد بالتالي الجلدة هذيك حينيا دوب ما تنزع من الكبش لازمها تتملح في حدود كيلو كيلو ونص كيلو غرام من الملح وتطوى وتحط في ساشي بلاستيك وتخرج حينيا معناها للحاوي اللي الحاويات اللي مش تخصم البلديات ومش تقربها معناها اكثر ما يمكن للمواطن. صحيح، انت حكيت على العقليه باش تغيرها، يلزمها تتغير تدريجيا. الساعه انتم بديتوا من العاصمه وبعد نزولا الى الولايات الاخرى وصلتوا الى حدود صفاقس تقريبا معناها مع البلديات نتاعها ولا الجمعيات، ان شاء الله العام الجاي تكون في ولايه قبلي. حكيت على العقليه، هل انه كيفاش تشوف العقليه مع التعامل مع الحملة الوطنية هذه؟ لأنه في تحسن، قديش حسب التقريب حاطين القيمة الفترة هذه بخلاف العام اللي فات، هل أنه بيتحسن ولا العكس؟ لا بالعكس، احنا قاعدين احنا معناها نتصوروها على قلتلك على حسب الحماس. احنا قلنا مش يشاركوا 50 بلدية أي. ما احنا قينا تجاوب اكبر فهمتوا لا من البلديات، يعني اليوم معناها تقريبا مش نفوتوا 70 بلدية فهمت. دونك البلديات يعني شوف سيدي الكريم نقطة أخرى، ما هو خاطر البلدية اليوم يعني كيف تكون عندها مثلا، نعطيك أنا بلدية ما عندها 1400 أضحية في المنطقة نتاعها، كيف تلقى عندها 1400 جلدة اللي هما الجلدة توزن تقريبا من 5 كيلو ل 10 كيلوغرامات. شوفك القيمة هذيك قداش تولي معناها من كيلوغرام يعني الحجم نتاع 1400 أضحية. صحيح. دونك معناها أنت أنا كيف بالحملة هذه أثناء نقص لها 20% من حجم النفايات هذيك فهمتني، يعتبر بحد ذاته مكسب. والعام الجاي تولي 40، خاطر احنا ما هو النقائص ديما معناها نبنيو عليها طبعا، والاخطاء نبنيو عليها وناخذوا الايجابي والسلبي معناها نصلحوه، خاطر الحمله هذه بطلت الحال يعني كما قلت لك يعني بالشراكه مع البلديات المجتمع المدني الكشافه والشؤون الدينيه كذلك، خاطر نعرف استاذ احنا الأيمة معناها ما هو دورهم يعني في أثناء صلاة العيد. أنا معناها نتصور كيف معناها إمام الجامع أثناء خطبة العيد معناها كلمتين يعني باش المصلي معناها ياخذ فكرة كيفاش يحفظه باش الجلد هذاك يلقيه في المكان اللي هو مخصص ليه طبعا ويستحفظ ليه وعمل له هكا كيلو ملح هذاك. دونك معناها ما نتصورش يعني معناها مش يكون اللي يكونوا في الجامعة يومها ماشيين معناها يعملوا عكس ذلك طبعا. هذا عنصر. العنصر الثاني هو المجتمع المدني اكيد على مستوى التحسيس، والعنصر هذا كذلك اللي هو مهم برشا نعتبره انا في نظري انا اللي هو الاعلام، لان زاد عنده دور كبير على مستوى التحسيس. يعني كيف معناها تبدا الخمسه ايامات اللي هما قبل العيد ومضات اشهريه معناها على مستوى التحسيس يعني ما انتبهوش بالبناه بالهين. احنا نعرف عقليه التونسي راه احنا ما شاء الله على التونسي راه فهمت معناها كيف يحب معناها يكون نظيف الشارع نظيف وكيف يحب يحافظ على الثروه نتاعو راهو التونسي يعني عنده ما فيه كفايه من الوعي. يكفي كون معناها نحسوه نعطيو قيمه الجلد هذيا، خاطر الجلد معناها اذا كما قلت لك اذا كانوا احنا سنة ديجا كما تعرف معناتها عندنا استثناء في الطقس يعني تقريبا قاعدين نشوف 45-50 درجه حراره بطلعت الحاجه ده الجلد اذا كان مش يقعد 3-4 سوايع في الشمس يعني اوتوماتيكمون مش يتلف. صحيح فهمتي، دونك هذا زاد كيف كيف خدمنا مع خدمنا مع مع البلديات. احنا نتصوروا هكا تقريبا نتصوروا الجزء تقريبا يخرج من المنزل الى الحاويه في حدود بين 11 والماضي ساعه في الـ في الـ في الـ تقريبا في التوقيت هذاك. فهمت؟ دونك البلديه احنا قلنا لهم لازم ترفع الحاويات من ابتداء مصلاه الظهر حتى صلاه العصر، ما لازمش يفوتوا صلاه العصر لانه اذا كان فات معناها يولي يتعفن. وبالتالي هذه هي معناها راهي كلها كيما خطه كامله ومعناها وحسن معناها حسن العمل اللي اللي مش تقوم به البلديه او واضح. المجتمع المدني والاعلام والايمه على مستوى التحسيس واضح. يعني اذا كان وصلوا مساج كما ينبغي أي. بحول الله معناها تكون يعني نتيجه معناها ايجابيه ان شاء الله. ندعوكم في الاطار هذايا للعام الجاي معناتها تحاولوا يعني تكونوا موجودين بحذانا مع الجمعيات والبلديات الجهه في ولايه قبيل. احنا عملناه انطبقت الفكره على اربع ولايات تونس الكبرى، احنا عملناها على 12 ولايه. العام الجاي بحول الله مش تكون 24 ولايه معناها مشاركه في الحمله هذه، وبلديات الولايات الكل مش تكون مشاركه في الحمله هذه ان شاء الله. شكرا شكرا ليك سي وجدي، يعطيك الصحه. وجدي ذويب نائب رئيس عايشك. وجدي ذويب نائب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية.